صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك شرعه لن يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاها. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا أمخاطب الأذياب في فلواتها، أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء متوسدا حر الصعيد مزملا بدمائه، وعلى الصعيد مرملا ولثغره تعلو السياط، وطالما شغفا له جبريل كان مقبلا. وإذا بالجسد صريع على الأرض، يا سائلي وشظايا القلب في شجنه هل جهزوا لقتيل مات ممتحنه؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. أوايالي شفنا اليموت يجيه دفان، إيه والله يحفر قبر ويفصل أكفان. ما شفنا اليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة عن بعض ملامح حركة الحسين سلام الله عليه. هناك مجموعة من الملامح في حركة الحسين تستحق الدراسة والتأمل. الملمح الأول: إعمال الحسين لولايته. المؤرخون يذكرون أن الحسين عليه السلام لما خرج من مكة المكرمة رأى قافلة متجهة إلى الشام، والي يزيد بن معاوية على اليمن أرسل ليزيد قافلة محملة بالزينة وبالأموال وبالأمتعة. الإمام الحسين لما رأى القافلة أمر بمصادرتها، فصودرت القافلة كلها بما فيها من أموال وبما فيها من أمتعة، صودرت وسلمت للحسين عليه السلام. ربما يسأل سائل هنا أن الحسين لماذا تصرف هذا التصرف، صادر قافلة محملة من الأموال والأمتعة والزينة، صادرها لماذا؟ طبعا سبب المصادرة ومنشأ المصادرة للأموال أمران: أولا، الحسين عليه السلام هو الولي على جميع النفوس والأموال، كما يعتقد الشيعة الإمامية أن كل إمام معصوم له الولاية العامة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما يذكر القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالناس من أنفسهم. شوف شلون، يعني النبي أولى بك من نفسك، نفس النبي تقدم على نفسك. أي مؤمن كان يجب عليه أن يقدم نفسه دون نفس النبي ودون نفس الإمام. النبي أولى بك من نفسك، فكيف بأموالك؟ فكيف بشؤونك؟ النبي أولى من كل إنسان من نفسه وأمواله وتمام شؤونه. هذه تسمى الولاية العامة على الأنفس والأموال. هذه الولاية التي ثبتت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم ثبتت لعلي عليه السلام: إنما وليكم، وليكم يعني الأولى بكم من أنفسكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والمقصود بالآية كما تعرفون هو علي بن أبي طالب. وهذا أيضا ما ذكره الرسول يوم الغدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولي. نفس الولاية ثابتة للإمام علي، وما ثبت لعلي ثبت لأهل بيته بالنصوص الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن الإمام الحسين ولي، ولعلى سائر الأنفس، ولعلى سائر الأموال، وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار، ولي على سائر النفوس، ولي على سائر الأموال. فليس غريبا أن الإمام الحسين عليه السلام يتصرف بقافلة ذاهبة من اليمن إلى يزيد، يأمر بمصادرة القافلة بتمام أموالها. لماذا؟ لأن الولاية له، هو الولي الحقيقي على تمام الأنفس وعلى تمام الأموال. بمقتضى ولايته أمر بالمصادرة. لاحظوا شلون. الأمر الثاني هو هذه الأموال إذا وصلت إلى يزيد بن معاوية ماذا سيصنع بها؟ طبعا هذه الأموال إذا وصلت ليزيد بن معاوية تصرف في معصية الله، تصرف في ما لا يرضي الله. فالإمام استنقذ الأموال كي لا تصرف في معصية الله وكي لا تصرف فيما لا يرضي الله، أمر بمصادرة هذه الأموال للفقراء والمساكين. هذا الملمح الأول لحركة الحسين وهو إعمال الولاية. الملمح الثاني، علماؤنا يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام مثل صفة التوكل وصفة الرضا وصفة التسليم. شنو المقصود بالتوكل والرضا والتسليم؟ علماء العرفان يقولون الارتباط بالله تبارك وتعالى له ثلاث درجات. الدرجة الأولى للارتباط بالله التوكل. شنو معنى التوكل؟ التوكل هو أن يثق الإنسان أن الله لا يعمل له عمل إلا وهو في صالحه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو أن تثق بأن الله لا يقدر عليك مصيبة ولا يقدر عليك بلية إلا وهي في صالحك، إما صالحك في الدنيا أو صالحك في الآخرة. ألا يسمى التوكل؟ قصة إبراهيم الخليل على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أبو سمعتموها، أن إبراهيم الخليل لما ألقي في نار نمرود، نار عظيمة أضرمها نمرود وأمر بإلقاء إبراهيم فيها، لما ألقي إبراهيم في النار اعترضه ملك المطر، قال: يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك النار. قال: لا أحتاج إليك، ما أنا محتاج إليك. اعترضه ملك الريح، قال: يا إبراهيم إن شئت طيرت النار، حولتها إلى بخار، حولتها إلى دخان. قال: لا أحتاج إليك. اعترضه ميكائيل في الفضاء، قال: يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك ورفعتك من النار. قال: لا أحتاج إليك. قال: إذن تحتاج لمن؟ قال: حاجتي عند ربي، مو أذكم أنتم. قالوا: إذن سل ربك، ادعو ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هو هذا شوفني بعد، علمه بحالي يغني عن سؤالي، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مظهر من مظاهر التوكل، الثقة بالله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية من درجات الارتباط بالله الرضا. شلون الرضا؟ اكو واحد تصيبه مصيبة ويرضى، حتى لو توكل على الله. اذا اصيب بمصيبة، افترض مثلا مصيبة في بدنه، مصيبة في ولده، مصيبة في امواله، لا يرضى. صحيح يقول لك انا متوكل على الله، لكن انا نفسيا شنو؟ غير راضي، هذه مصيبة وليست نعمة. اكو درجة من درجات الارتباط بالله تختص بالاولياء، يرضون حتى في المصائب ويعتبرون المصائب نعم من الله تبارك وتعالى. يعني الامام لا يفترق عنده الحال. الامام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: لقد كان أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إن الفقر أحب إلي من الغنى، وإن الخوف أحب إلي من الأمن. هذا أبو ذر يقول هكذا. الإمام الحسن شو يقول؟ يقول: اللهم إنما تختاره لي فهو الصالح لي. انا ما اقول لك شيء، اقول لك الفقر افضل، اقول لك ذاك افضل، انت ما تختاره فهو نعمة لي، انا راض به كيف ما كان. لاحظ شلون الامام لا يفترق عليه الحال، نعمة او مصيبة، الجميع يرضى به، الجميع لا يتأثر منه ابدا، واصل الى مرتبة الرضا. ولذلك تشوف الإمام يوم عاشوراء يقول: اللهم رضا بقضائك، لما سقط من على الفرس وانبعث الدم من صدره قال: اللهم رضا بقضائك، راضي بما حصل عليه. عندنا درجة ثالثة أعظم من الرضا. شنو الدرجة؟ درجة التسليم. شلون التسليم؟ التسليم طبعا هذا خاص بالإمام المعصوم، لعله لا يحصل إلى غيره، أو إلا لمن رزقه الله تربية الإمام المعصوم، كما في العباس بن علي. عباس بن علي، اشتقر في الزيارة انت في زيارة العباس: أشهد لك بالتصديق والتسليم. وصل إلى مرتبة التسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجل، بالتصديق والتسليم. عباس وصل إلى درجة التسليم. تسليم يعني شنو؟ التسليم يعني أن يعتبر الإنسان أن لا نفس له، فما عنده نفس، يعتبر تمام شؤونه ملك لله تبارك وتعالى. وشلون التوكل؟ لا، التوكل ان تقول انا واثق بالله، فتعتبر لنفسك وجود، تقول انا واثق بالله. مرتبة الرضا هم تقول انا راض بما قسم الله، فتعتبر لنفسك وجود. اما في التسليم ما تقول انا، كلمة أنا هذه ما تجي في التسليم. التسليم أن تعتبر نفسك ثانية في الله تبارك وتعالى، ولا وجود لها، ولا إنية لها، ولا استقلالية لها، ولا هوية لها، هي عين التعلق وعين الارتباط بالله تبارك وتعالى، فناء في الله. هذه درجة التسليم. درجة التسليم هي أن لا ترى نفسك، لا ترى إلا الله، ماكو شيء اسمه نفسي، ماكو شيء اسمه أنا. المسلم لله لا يرى نفسه، لا يرى إلا الله. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة يعبر عن درجة التسليم، يقول: متى غبت، تصل ما غبت عني، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الإمام الحسين وصل إلى درجة التسليم، وصل إلى درجة أن لا يرى نفسه، لا يرى إلا الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ولذلك يقول يوم عاشوراء وهو يصبغ شيبته من دم قلبه، وهو يقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. ليه؟ هذا الملمح الثاني من ملامح حركة الحسين عليه السلام. الملمح الثالث صفة المروءة عند الحسين. غريب، نقرأنا عليك الرواية في بعض الليالي، علي بن المحارب يقول: خرجنا مع الحر ابن يزيد الرياحي زهاء الفارس، لمن؟ لقتال الحسين. وصلنا إلى الحسين في حر الظهيرة في حرارة الشمس، وقد أصبنا بالعطش والظمأ. حسين أمر أصحابه بأن يسقوهم الماء. يقول علي بن المحارب: كنت آخر من وصل، آخر واحد وصل أنا. لما وصلت وقد أمض بي العطش والظمأ، قام إلي الحسين بنفسه وقال: اخنث السقاء. فلم أفهم كلامه، حسين اتكلم بلغة حجازية وهذا رجل عراقي ما يفهم اللغة الحجازية. اخنث السقاء، لم أفهم كلامه. أنخ الراوية، لم أفهم كلامه. قام وفتح فم القربة وسقاني بنفسه وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. هؤلاء أعداؤهم، هؤلاء جاءوا لقتاله، والحسين أبدا بخلق عالي وبمروءة نادرة يسقيهم الماء. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين يوم صفين. الإمام علي يوم صفين، معاوية استولى على الماء، ماء الفرات، صفين وقعت قرب الفرات، معاوية استولى على الفرات ومنع الماء عن جيش الإمام علي عليه السلام، قال: لا يذوق قطرة واحدة. زين، جاء الجيش يضج إلى الإمام علي، ما نقدر إحنا نقاتل بدون ماء. يقول عمرو بن العاص هو من شهد الواقعة: رأينا شيخا ناهز الستين من عمره، نافع على الستين من عمره، ربط الحزام على بطنه وانقلب على الجيش فأجلاهم عن المشعة. وغرز سهمه فيها، لما غرز السهم أباح الماء لجيش معاوية ولجيشه. أريد أعلمهم الأخلاق، الأخلاق الإسلامية، خلق المروءة، أن الإنسان صاحب مروءة وصاحب رحمة حتى على أعدائه، فضلا عن محبيه وفضلا عن أقربائه، حتى على أعدائه صاحب مروءة. الإمام الحسين نفس الشيء يسقي الماء أعدائه وهو يدري بأنهم لن يسقوه قطرة من الماء، يعلم بذلك. ولذلك يوم عاشوراء يروي المؤرخون أن الحسين كان يبكي، استغرب الجماعة قالوا ما يبكيك يا سيدة شباب أهل الجنة، قلت مخائف من الموت، قال ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. شلون الحنان والرأسة، حنان والرأسة التي تقطر من الحسين عليه السلام تجسيدا لخلق جده رسول الله، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمة. فإذن الإمام يعلمنا على الرحمة، المفروض أن نتعامل مع الآخرين بالرحمة، إذا أخطأ علينا إنسان نصفح عنه، إذا أساء إلينا إنسان نعذره ونسامحه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعلمنا أهل البيت خلق الرحمة وخلق الصفح والتسامح. الملمح الرابع من الملامح المهمة في حركة الحسين عليه السلام جاذبية الحسين، شخصية جذابة جدا، حسين شخصيته الجذابة أثرت حتى على الأعداء، أثرت حتى على العبيد، أثرت حتى على النساء، شخصية جذابة. والآن المؤرخين يروون زهير بن القين، من زهير بن القين؟ زهير بن القين كان عثماني، يعني كان مثلا يقول بأن عليا حرض على قتل عثمان، مسؤول عن قتل عثمان، عثماني الهوى. خرج التقى الحسين في الطريق والحسين ماشي إلى كربلاء، كان يكره أن يجلس مع الحسين، إذا الحسين جلس في مكان هو يجلس في مكان ثاني، يكره أن يقابل الحسين. إلى أن وصلوا مكان ماء مضطرين ينزلوا سوا عند الماء، صار المكان قريب، خيام زهير مع خيام الحسين. الحسين أرسل لزهير رسول، جاء الرسول وزهير جالس مع أصحابه يأكلون الطعام، وقف الرسول سلم عليهم رد السلام، قال الحسين بن علي يريده، وقف الطعام في يده لأنه كان كاره بعد أن يلتقي بالحسين، وقف الطعام في يده ما أكل. قال ما يريد مني؟ قالت له زوجته زهير ويحك، ابن بنت رسول الله يطلب لقائك وأنت تمتنع؟ ما كان ضرك لو لقيته وسمعت كلامه؟ أقبل زهير إلى الحسين، هي المسألة مسألة دقائق بس، شوف شلون قوة جاذبية الحسين، كان جذابا بشخصه بكلامه بدعائه بالبركة التي تصدر نتيجة لقائه ونتيجة التشرف بلقائه. دقائق فقط رجع زهير مبتسم ضاحك، قال لقومه حولوا رحلنا إلى رحل الحسين، وقال لزوجته أنت طالق الحقي بأهلك. قالت ماذا حدث؟ قال أنا مستعد لنصرة الحسين بنفسي وبمالي. خلاص أجل، هي دقائق حولت هذا الإنسان من عدو إلى ناصر. قال لقد غزونا بلنجر وفرحنا بالغنائم، فقال لنا سلمان الفارسي تفرحون بالغنائم؟ فكونوا أشد فرحا لقتالكم بين يدي ابن بنت رسول الله. وهذا اليوم قد تحقق، وأنا مصمم على نصرة الحسين بعد الحر ابن يزيد. شوف الحر والموقف اللي بينه وبين الحسين. الحر يقول والله لا أدعك، حسين يقول والله لا أتبعك. فكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ مشادة بين الحر وبين الحسين، تصنع مشادة بين الحر وبين الحسين. لكن الحسين صلى جماعة واتم به الحر. هل اهتمام بالحسين غير من وضع الحر وغير من شخصيته؟ اهتم بالحسين في صلاته، تغير كيان الداخلي من عدو مقاتل الى انسان متردد ان الحسين على حق او على غير حق، وبدأ يشكك في طريقه. الى ان يوم عاشوراء كما يروي بعض الرواة لمح الحسين اليه بكفه، الشكل اشار بكفه الى الحر ابن يزيد الرياحي، وكانت تلك الإشارة هي نقطة التحول، غيرت تمام الحر، تمام كيانه. وإذا بالحر يقبل يحبو على قدمه، صور يحبو على قدمه على التراب، يحبو على قدمه إلى أن وصل إلى الحسين وصار من أنصاره. صدقت أمك حين سمتك حرة، أنت حر في الدنيا وسعيد الآخرة. جاذبية الحسين، هذه جاذبية الخلق الروحاني. الآن الشخص المتقي، الشخص المتصل بالله، الشخص المرتبط بالله، الشخص المتعلق بالله، إذا رأيته يؤثر عليك رؤيته ويؤثر عليك لقاؤه، لأنه شخص متعلق بالله. ولذلك ورد في الحديث الشريف العالم إذا رأيته ذكرك الله، نتيجة لتعلقه بالله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. على أي حال، الحسين جذب حتى العبيد، عبيد مماليك 12، لاحظ المؤرخين 12 عبد قتل بين يدي الحسين يوم كربلاء، 12 شخص جذبهم الحسين وأثر عليهم. وانت تقرأ أيضا في مضامين يوم عاشوراء جون مولى أبي ذر اللي وقف على الحسين وقال أبا عبد الله في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا كان ذلك أبدا، تنفس علي بالجنة حتى يطيب ريحي ويبيض لوني ويكرم حسبي. وفعلا الحسين قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وألحقه بمحمد وآله، فكانوا يمرون على جسده فتفوح منه رائحة المسك. جاذبية الحسين عليه السلام أثرت حتى على النساء. شوف أدوار بطولية للنساء يوم كربلاء، تقرأ أنت في مضامين يوم عاشوراء أم وهب، وهب بن حباب الكلبي كان شاب متزوج حديث عهد بالزواج، زوجته تقول له لا تخرج، لا تفجعني بشبابك، تبعدك شباب توك متزوج. لكن أمه ماذا تقول؟ لا تسمع لكلامها، والله لا أرضى عنك حتى تقتل بين يدي الحسين. بماذا أفتخر يوم القيامة أمام فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ أفتخر بك، والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي الحسين. وفعلا تقدم، لما تقدم ودخل في المعركة وإذا زوجته من خلفه تحمسه على القتال. شوف انقلبت هذه المرأة، تحمسه على القتال، قاتل يا وهب دون الطيبين حسين وآل حسين. قال عجبا، انت قبل ساعة تثبطيني الآن تحمسيني على القتال. قالت لقد احرق قلبي ناعية الحسين. ام عمرو ابن جنادة جنادة الانصاري قتل في الحملة الاولى. اكو حملة قبل صلاة الظهر اكو حملة بعد صلاة الظهر. الحملة اللي قبل صلاة الظهر 50 شخص من اصحاب الحسين قتلوا فيها. الحملة اللي بعد صلاة الظهر بنو هاشم قتلوا فيها وبعض الانصار والاصحاب. زين هذا جنادة قتل في الحملة الاولى. ولده عمرو عمره 9 سنوات او 11 سنة اقبل الى الحسين يستأذنه في القتال. طفل طبعا الحسين يعني كره ان يتقدم الطفل. قال له ارجع الى امك يا بني. ثم قال للاصحاب ارجعوه الى امه فان اباه قتل في الحملة الاولى واخاف ان امه تكره قتاله تخسر الزوج والولد خاف. واذا بالطفل شي يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني ألبستني لامة الحرب وأعطتني السيف وقالت بني ألحق أباك في الشهادة وقاتل دون الحسين. إذا النساء كثيرات شاركن في حركة الحسين تأثرا بشخصية الحسين وتأثرا بجاذبية الحسين عليه السلام. الملمح الخامس من ملامح حركة الحسين عليه السلام صمود الحسين. غريب هذا الصمود. غريب الحسين إرادة لا تنثني إرادة لا تلين إرادة لا تتوقف أبدا مصمم على مسيرته. أقبل إليه عمرو بن لوذان أقبل إليه عبد الله بن جعفر ابن عباس محمد بن الحنفية فلان فلان. أبا عبد الله أنت تعرف أهل العراق ماذا صنعوا بأخيك ماذا صنعوا بأبيك من قبل كيف تذهب إليهم؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء السبايا. خلاص مشيئة طبعا مو مشيئة تكوينية ولو حدثت بعد ذلك مشيئة تشريعية يعني أنا مأمور بذلك. شاء الله يعني أمرني الله بذلك. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا يعني أنا مأمور بهذه الحركة مأمور بهذه المسيرة. أمرني الله بذلك وأمرني بأن أخرج مع النساء لأن النساء هم لهم دور في حركة كربلاء وفي ثورة كربلاء. شاء الله أن يراني قتيلا أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالبا وإنما خرجت طلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف. حركة أمر بمعروف حركة نهي عن المنكر ولو استلزمت الدم والفداء. إرادة إرادة لا تنثني. يقول له تسمعت الخطباء اليوم يوم عاشوراء يقول له قيس بن الأشعث يا أبا عبد الله انزل على حكم بني عمك شي يضرك أنت أنت فقط قول أنا بايعت يزيد بن معاوية ويريد منك هالكلمة فقط وانت رايح تنجو تعيش في امان ورفاهية ونعيم تمام. انزل على حكم بني عمك فانهم لن يروك الا ما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه. قال يا ابن الاشعث اتريد ان يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار الحكيم. فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين مو غلبة إذا قتلنا احنا غير مغلوبين وإن نغلب فغير مغلبين وما إن طبنا جبن احنا مو طبيعتنا الجبن، لا، وما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودولة اخرين. اذا ما الموت رفع عن اناس كلاكله اناخ باخرين، فقل للشامتين بنا افيق سيلقى الشامتون كما لقينا. الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. إذن الإمام الحسين يعلمنا على روح الإرادة، لنكن أقوياء مع مبادئنا وعقائدنا، لنكن مصرين على مبادئنا وعقائدنا، لا نتنازل عن عقيدتنا لأجل الأموال، ولا نتنازل عن عقيدتنا لأجل الخوف، ولا نتنازل عن عقائدنا لأجل أمور دنيوية ومناف دنيوية، لا، العقيدة فوق كل شيء والمبدأ فوق كل شيء. الإمام الحسين يعلمنا قوة الإرادة مع المبدأ ومع العقيدة. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وفعلا حدث المصرع العظيم. يقول سيد حيدر الحلي: فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو، سيد حيدر الحلي: فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع، قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض عماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد. يوم العاشر يوم المصيبة ويوم الأسى والفاجعة العظمى. تدري يا شيعي يا موالي صار يوم العاشر من بعد مقتل الحسين إلى الليل؟ مصائب وفجائع مرت على آل بيت رسول الله. الجسد على الثرى، وحوله الهاشميات فاطميات. ما سمعت الحاج هاشم الكعبي شي يقول؟ فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل. شمس حارة وهذا مات عطشان تظلل عليه بالرداء، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه. أطفال صغار ألوذ بالجسد الشريف، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. بعد العقيلة زينب شنو دورها؟ عقيلة النساء. وقفت على ذلك الجسد الطاهر الموزع بالرماح الموزع بالنبال. انت تدري بعد بالجسد؟ تدري شنو صار عليه؟ الجسد مثل به. ابو الحتوف ضربه بحجر في جبينه، حرملة ضربه بالسهم المثلث في صدره، شمر بن ذي الجوشين قطع رأسه، بجدل قطع خنصره، الجمال قطع كفيه، والأعداء سلبوا ثيابه، سلبوا حتى لباسه، سلبوا حتى سكته، سلبوا حتى سراويله. حقد على الحسين عليه السلام. وفوق هذا كله توقف العقيلة يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ ما عندكم غير انتو على هالجسد؟ قال يا ابنة علي ابعد النساء حتى نجهز الجسد. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة اخرى، وكلما رفعت طفلة سقطت طفلة اخرى، الى ان ابعدت النساء. النسوان واقفين وزينب واقفة والجميع يشوف شلون يشيعوا الجنازة، شلون يجهزوا الجسد، واذا بعشرة من خيول الاعوجية. الله يساعد قلبك، الله يساعد قلب العليل، الله يساعد قلب زينب التي ترى المنظر، واذا بعشرة من خيول الاعوجية منعلة بالحديد تصعد على صدر الحسين، يمين شمال يمين شمال يمين شمال، الى ان تفرقت عظامه ووزعت اعضاءه. وش حال العقيلة وش حالها؟ توجهت الى جهة المدينة، السلام عليك يا رسول الله، جد يا رسول الله، هذا حسين بالعرى مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى، فإلى الله المشتكى. يقول من نصار، يقول يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر. فحسيناه بعد جت القبائل تتقاسم الرؤوس، تدري رؤوس 73 راس يتقاسموها القبائل، كل قبيلة تاخذ رؤوس وتذهب بها افتخار الى عبيد الله ابن زياد. تسامع لابد الرواية. يقول الحسين يوم العاشر ولد له وليد صغير، ولد يوم العاشر ايام عاشوراء، هذا المولود اخذه الحسين بيده، اراد ان يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، واذا بسهم من قبل الاعداء وقع في نحر الوليد وقتله، في الحال قتله، ذبح ذاك الوليد الصغير. الحسين تأثر، قال هذا وليد وما يقوى، ما يقوى على الحركة اللي رايح تصير. قام الحسين وقف خلف الخيام ودفن الوليد خلف الخيمات. الحسين متنبئ للشغلة. القبائل جت تقاسمت الرؤوس، كل قبيلة اخذت بعض الرؤوس، جت قبيلة من القبائل ما لقيت شيء من الرؤوس، كل الرؤوس تقاسموها. التفت وقال ما بقي رأس، قال لهم واحد لعين خبيث، بلا بلا، انا رأيت الحسين دفن طفل رضيع ورا الخيمة. وحسين ومصير، انا شفت الحسين دفن نضيع ورا الخيمة، احفروا القبر واقطعوا رأسه. واذا اللعناء الى هالمقدار من الحقنا، حفروا قبر ذلك الوليد وحزوا رأسه على صدر ابيه الحسين. وحسين زينب بعد مأمورة مأمورة، جمعت النساء والأطفال، تريد أن ترجع بهم إلى الخيمات، بينما هي كذلك وإذا بالمنادي ينادي البشارة يا أمير البشارة يا أمير. التفتت زينب وإذا رأس الحسين على رأس الرمح، صور رأس عروقه ظاهرة من رقبته والدماء تشقب تشقب مثل الميزان على ذلك الرمح. يقول ابن نصار لما شافته صفقت بيديه، لما شافته صفقت بيديه وشدت جيبها، ويلي عليها ما كلام كلام كلام وهي تشوف راس اخوها على راس الرام. ما تنلام من شافت وليها راس يلوح فوق الربح بالبر. يا شايل راس حامينا وولينا تريض خلي يتودع سكينه. ليش حسين ساكت عن ونينا تقل تعب لا جرحات خدار. جماعة العيال الأطفال أرجعتهم إلى المخيم صارت تحرس النساء تحرس الأطفال تداريهم وتباريهم. ها أروي لك هالرواية يرويها بعض المؤرخين ولعلها صورة منام. ها يقول زينب جوقت الحراسة عندها الليل تقاسموا ثلاثة. أول الليل تحرس الإمام زين العابدين، ثلث الثاني تحرس أم كلثوم، الثلث الثالث تحرس زينب المخيم. في الثلث الثالث زينب تحرس الخيام. تنظر لا تطلع طفلة لا تطلع يتيمة من المخيم إلا وزينب تنظر إليها. يقول بينما زينب جالسة وإذا بفارس على جواده. تتحمل أنت تتحمل تتحمل هالرواية اقرأها. وإذا بفارس على جواده أقبل وقف حداء العقيلة زينب. السلام عليك. عليك السلام. أنا ضيف عندكم هذه الليلة. ضيف ما عندنا رجال تستقبلوا الضيوف. شلون نستقبل ضيوف الليلة ما عندنا رجال. قال لها أين شيخ العشيرة. إيه إيه جاوب جاوبها مأجور على الدمعة. أين شيخ العشيرة أبو عبد الله. هذا كريم بن هاشم. قالت قتلوه. شوف المعركة شوف شوف قتلوه. بعد أين حامي أين حامي العشيرة أبو الفضل العباس. قالت العباس قتلوه قطعوا كفه. عجيب. بعد اين الاكبر شبل الحسين. قالت قتلوه. اين القاسم قتلوه. لا تسأل لا تسأل ما بقي في الخيام رجل. ما عندنا الا العليل المريض. ما عندنا احد غيره. بعد ما عندنا احد يستقبل الضيوف. قال أمة الله من أنت. شوف الجالسة على باب الخيمة وهذا ليل ها وأمامك الأعداء. من أنت. قالت أما عرفتني. قال من أنت. قالت أنا زينب. زينب بنت من زينب. أما تعرف والدي أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن ابي طالب. هذا فارس متلثم باللسان على وجهه. يقول الراوي نزل الفارس من على فرسه رفع اللسان من على وجهه. اما عرفتيني. ماجور ماجور. اما عرفتيني. وقفت زينب على قدميها تأملت في وجهه. من هذا من هذا. تأملت من أنت. أنا أبوك. أنا أبوك علي أبوك أمير المؤمنين. يا شيخ ماجور. وإذا بزينب تنادي أبا أبا أدركنا أبا ذبحوا رجالنا أبا قتلوا أطفالنا أبا حرقوا خيامنا. أبا ما تركوا لنا شيء. أبا علي أين أنت عنا. أين أمي الزهرة. ايه حضر حضر ها حضر ابو حسين حضر حضر بجسد المثالي حضر بروحه يوم كربلاء حضر ايه يعني الامام الحسين قال وهو يحتضر اين جدي محمد المصطفى اين ابي علي المرتضى حضر ابو حسين يوم كربلاء عظم الله لك الاجر سيدي احسن الله لك العزاء يا مغسل الزهرة البتولة بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل ابنك يا ابوي احلى السرى من غير بينما زينب واليتامى والاطفال والنساء جالسين في الخيمات عظم الله اجوركم واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين فهجمت الخيل على المخيم وبايديهم قصبوا النيران هجموا على الخيام فاشتعلت النار في الخيمات فتفاررن النساء والاطفال وخرجت زينب تنادي احمى الضائعات قول قول قول وياها وياها احمى الضائعات حافظ حافظ انت البيت بعد احمى الضائعات بعد في يد النائبات حسره